بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأختصر لكم في هذا المجلس الثاني في مذاكرة أصول الفرق، وهو المجلس الثاني أيضا في مذاكرة أصول الخوارج. أختصر لكم مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للخوارج في أرض حروراء حتى انحازوا بعدها إلى أرض النهروان، لنأخذ أصول الخوارج قديما وحديثا. قلت في المجلس السابق إن علي رضي الله عنه ومعه الصحابة رفقوا بالخوارج وحاولوا إصلاحهم واستصلاحهم، فكانوا يبعثون إليهم العلماء ويزيلون عنهم الشبه ويكشفونها. وهذا المنهج نفع مع أكثر الخوارج، وأشهر ما كان من ذلك في مناظرة حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للخوارج، فإنه بعثه علي رضي الله عنه كما بعث غيره. لكن لشهرة هذه المناظرة ظن من ظن من الناس أنه لم يبعث إلا ابن عباس. قدم عليهم عبد الله بن عباس وكانوا في أرض حروراء منحازين منفصلين عن جماعة المسلمين. ومر علينا أن أرض حروراء إن تقع في ظاهر الكوفة على بعد ميلين، أي نحو من 5 كيلومترات من الكوفة. فلما أقبل عليه ابن عباس قال كبراؤهم شبث بن ربعي وعبد الله بن وهب الراسبي وعبد الله بن الكوى وحرقوس بن زهير ورؤساؤهم، قالوا: لا تسمعوا لابن عباس، فإنه من قوم قضى الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وهذا اضطراد لمنهجهم، أنهم أعملوا آيات أنزلها الله في المشركين فجعلوها في المؤمنين. فالآية في الكفار في مشركي مكة جعلوها في ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا من شدة الغواية والتنفير وتشويه سمعة ومكانة أهل العلم. قالوا إن المنحازين إلى أرض حروراء كانوا نحو من 12,000، غالبهم من الأعراب ذوي الرعونة والجهالة والاندفاع والحماسة. فقال لهم ابن عباس: ما تنقمون من أميركم، يعني من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ قالوا: ننقم منه أمورا ثلاثة. أولا، أنه حكم الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله وكفر بذلك. ثانيا، أنه قاتل ولم يسبي، فإن كان قتاله للمسلمين فهذا كفر، وإن كان قتاله لغير المسلمين فلما لم يسبي منهم. قال: والثالثة؟ قال: الثالثة أنه نزل أو أزال اسم إمرته من المؤمنين، وهذا كان في ما بين الحكمين لما تعاهد، قال: هذا ما عاهد عليه علي معاوية وأهل الشام، ولم يقل أمير المؤمنين. فلما أزال عن نفسه هذا الاسم دل على أنه لا يستحقه. نتأمل يا أيها الإخوة كيف أن العالم يناقش هؤلاء بضرب المثل، وهو ما يسمى بإيراد النظير والمثيل، الذي به تنكشف شبهته وتزول حجته. فقال: أما الأولى أنه حكم الرجال في دين الله، فأيهما أبلغ وأشد، الدماء أم الأبضاع؟ قالوا: الدماء أشد. فقال: إن الله جل وعلا حكم الرجال في الأبضاع، والأبضاع جمع بضع، وهو ما يتعلق بالنكاح، إشارة إلى ما جاء في آية سورة النساء في الشقاق والنزاع الذي خيث بين الزوجين. قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالله حكم الحكمين في الأبضاع، الذي به دوام العشرة بين الزوجين، فكيف الشأن في الدماء؟ قالوا هذه انحلت، وهذا يدل على ماذا؟ سذاجتهم وقلة علمهم، انحلت هذه الشبهة. فما أسرع ما تنعقد الشبهة عنده، وما أسرع ماذا؟ ما تنحل وتنكشف. يعني لا مؤاخذة، مثل البزران، ما أسرع ما يصيح وما أسرع ما يلعب. الثانية قالوا أنه قاتل ولم يسبي، فإن كان قاتل المسلمين فلا يصح له أن يقاتلهم، وإن كان قاتل غيرهم فكيف لم يسبهم؟ فأتاهم ابن عباس بمؤاخذة لازم من هذا القبل، قال: أتريدون أن تسبوا أمكم أمنا عائشة؟ لأنها كانت في الجمل مع الفريق المقابل لعلي. أتريدون أن تسبوا أمكم؟ من يستحل أن يسبي عائشة ويطأها ويستحل منها ما استحله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كفر. قالوا هذه انحلت. ما الذي بقي؟ بقيت الثالثة، وهي أنه أزال إمرة المؤمنين عن اسمه. قالوا إن فقال لهم ابن عباس: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح وعاهد أهل مكة في الحديبية وكتب المعاهدة علي رضي الله عنه نفسه، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكان المفاوض من المشركين من؟ سهيل بن عمرو. قال: لا ندري من الرحمن ولا ندري من الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فكتب علي باسمك اللهم بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فكتبها علي. قال سهيل: حسبك، لو آمنا بأنك رسول الله ما قاتلناك، بل اكتب هذا ما صالح عليه محمد أهل مكة. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل عنه ماذا؟ وصف الرسالة. فأمر عليا أن يمحوها، قال: والله لا أمحوها. أبى علي أن يمحو كلمة رسول الله، فقال له: دلني على مكانها، لأن النبي لا يقرأ أمي. فدله على مكانها، فحكها النبي صلى الله عليه وسلم بلعابه وبإصبعه. فقال: أيهم، علي أم رسول الله؟ قال: بل رسول الله. فقال رسول الله: أزال عنه وصف الرسالة الذي هو وصف إلهي، فكيف بوصف الإمرة؟ تحقيقا للمصلحة. فانحلت هذه الشبهة الثالثة، وهذا يدل على قلة علمهم وضعف بصيرتهم، بل يدل على سذاجتهم وحماقتهم. قال المؤرخون: رجع منهم من جراء هذه المناظرة 3/4، وقيل الثلثان، وتعصب الربع الأخير، رجع نحو من 9,000، وبقي 3,000 انحازوا إلى أرض تسمى أرض النهروان، عنادا واستكبارا ورعونة بأنهم على الحق. وهؤلاء الذين استعان الله عز وجل علي فقاتلهم ومعه الصحابة، وفي مقاتلته إياهم أعمل فيهم السيف فقتلهم، ولم ينجو منهم إلا 9 هم الذين سلموا من القتل، لأن هؤلاء المنحازون إلى أرض النهروان بعد مناظرة ابن عباس لهم أصروا على عنادهم وعلى كفرهم. فهنا لما قطع معهم أساليب الاستصلاح ما بقي إلا قطع العضو الفاسد بقتله. وهذا كله إعمال لما جاء في الحديث: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، أخرجه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي فارق جماعة المسلمين كما المرتد قد ذهب أذهب عصمة دمه وعصمة ماله. هذه مسألة يا أيها الإخوة مسألة جديرة، وهو مسلك أهل العلم من الصحابة بل من النبي عليه الصلاة والسلام، لما أنه بين لذي الخويصرة أنه إنما يقسم قسمة الله أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، وفيه عدم الاستعجال بقتلهم، ونبينا لم يكن يقتل أحدا تعرض له لأنه يعفو عن حق نفسه إلا في حق الله عز وجل. فاستعان بالله عز وجل علي وقاتلهم إلا 6 أو 9، وذكروا أن علي رضي الله عنه أمر مولاه أن يبحث عن رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفته أن إحدى يديه كالبضعة تدردر، يعني أنها عضلة ليس فيها عظم، كالبضعة بضعة المرأة كثدي المرأة، فبحثوا فلم يجدوه، فغضب علي رضي الله عنه، وغضبه ظن أنه أعمل سيفه في المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأنهم كلاب النار قال آياتهم رجل إحدى يديه كالبضعة تدردر، أي أنها لا تثبت، فبحثوا فوجدوه أسفل القتلى أسفل القتلى. فلما أخبر بذلك علي جاء رضي الله عنه ورآه بعينه ففرح وسجد في موضعه سجود الشكر، وفي هذا إظهار لهذه النعمة أنه لم يعمل يعمل سيفه قتلا في المسلمين، وإنما في هؤلاء الخوارج الذين مدح النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وقتالهم. نعم، انتقل إلى أصول الخوارج قديما وحديثا، صفحة كم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولحاضرنا والحاضرات يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم أصول الفرق، أصول الخوارج وفرقهم، ثمة أصول لا بد أن نعرفها في الخوارج وأهم أصولهم. أولا تكفير عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومن رضي بهما رضي الله عن الجميع. ثانيا التكفير بالذنب والمعصية ولم يكونوا يفرقون بين الصغائر والكبائر، وترتب على ذلك الخروج على ولاة الأمر لكفرهم بجميعهم. على ولاة الأمر، هذا غلط. نعم. أو يقال ولاة الأمور لكفرهم بجورهم. الأصل الأول والأصل الثاني مترابطان، وأشر الأصل الأول لأنهم أعلنوا بكفر عثمان وكفر علي ومن رضي بحكمهما، وهذا اتفقت عليه المحكمة الأولى من الخوارج والمحكمة الأخرى وهم الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية كما سيأتي. وذلك أنهم عندهم أن الجور ذنب، الجور من الإمام ولي الأمر أي الظلم ذنب، والذنب كفر مخرج من الملة، ولم تفرق الخوارج بين الكبيرة والصغيرة، بل حتى المعتزلة لم يفرقوا بينهما، وإنما الذي فرق بين الكبائر والصغائر هم محققوا علماء أهل السنة بدءا من ابن عباس وأبي سعيد إلى العصور المتأخرة، من قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ففرق العلماء بين الكبيرة والصغيرة واختلفوا في التفريق، وأرجح ما يقال فيها أن الكبيرة ما ترتب عليه وصف من الأوصاف 7، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة أو وعيد في الآخرة بالنار ما أسفل الكعبين من الإزالة في النار، أو وعيد بالغضب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أو وعيد باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أو نفي الإيمان عن صاحبه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو تبرئ منه، من حمل علينا السلاح فليس منا، من خبب امرأة على زوجها فليس منا، أو سابعا ما أصر على الذنب الصغير فالإصرار عليه يصيره عند الله كبيرا. نعم. أحسن عليكم. ثالثا، رد من فرضت من السنة عن القرآن كالرجم ووجوب قضاء صلاة الحائض وهو ثمار جهله بالشريعة. من أصول الخوارج قديما إنكار من فرضت به السنة، ولهذا أنكروا حد الرجم، هذا مشهور عن جماهير الخوارج، وأوجبوا على المرأة الحائض قضاء الصلاة، وهذا ما جاءت به السنة. قد لا يوافقهم بهذا الخوارج المعاصرون، لكن يكفي أن يوافق الخوارج المعاصرون الأوائل في أخص أوصافهم. ما أخص أوصافهم؟ تكفيرهم المخالف أو تكفيرهم صاحب الذنب. نعم. رابعا، تخليد صاحب الذنب بالنار في الآخرة. وهذا أمر مجمع عليه عند الخوارج والمعتزلة، أنه إذا مات صاحب الذنب ولم يتب من ذنبه فإنه خالد مخلد في نار جهنم. إنما اختلفت الخوارج مع المعتزلة في اسمه في الدنيا، فجمهور الخوارج على أنه كافر، والإباضي على أنه كافر كفر نعمة، والمعتزلة على أنه فاسق ملي في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، هذا في الدنيا. أما حكمه فاتفقوا جميعا على أنه مخلد في النار لكفره. نعم. خامسا، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وهو شيء واحد، إذا ذهب بعض ذهب باقي فلم يبق منه شيء، وهو عمدة قول الوعيدية. إذا قلنا الوعيدية فمراد بهم الخوارج والمعتزلة، هم وافقوا أهل السنة في أصل التعريف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وخالفوهم في تتمته فقالوا إنه شيء واحد، أي الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب باقيه. أهل السنة قالوا لا، إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا الفرق الجوهري بين الإيمان عند السلف وأهل السنة وبين الإيمان عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. نعم. وترتب على هذه الأصول عقائدهم ومناهجهم تفرعت عنها حتى دخلت فيها تداخلات وردت عليه من المعتزلة في القرن الثالث الهجري فما بعده، كالقول بأن القرآن مخلوق، وإنكار رؤية الله الآخرة، وإنكار الشفاعات، وإنكار رؤية الله في الآخرة. صلحوها، إنكار رؤية الله متى؟ في الآخرة. نعم. وإنكار الشفاعات يوم القيامة إلا العظمى، كما تأثروا المتكلمين الأشاعرة والماتردية والفلاسفة. يعني هذا في تطور مذهب الخوارج، أنهم بعد القرن الثالث دخل فيهم المعتزلة فقالوا بالقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله وإنكار الشفاعة إلا الشفاعة العظمى، وتأثروا بالمتكلمين من الأشاعرة والماتردية والفلاسفة، وهذا ما يسمى بتطور المذهب وتداخله مع الأقوال والمذاهب الأخرى. نعم. وهذا بيان لأهم هذه الأصول متداخلا مع أهم فرقهم قديما. أولا، أنهم أول من كفر المسلمين بالذنب، فهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب أن هذا ذنب وهذه معصية، إذا رأوا كذلك وإن كانت عندهم غيرهم. نعم، كفروا غيرهم بما يرونه هم ذنب، مثل الآن الخوارج المعاصرون يكفروننا بما يرونه هم أنه كفر، قالوا مطلق المظاهرة كفر، وهذا غلط، مظاهرة الكفار أنواع، فمظاهرة الكفار مع حبهم أو حب انتصارهم أو حب هزيمة المسلمين هذه كفر، لكن إذا ظاهرهم لمكسب مادي، أعانهم لمنصب، لرئاسة، لمال، فهذا لا يبلغ حد الكفر الأكبر. ودليله حديث حاطب بن أبي بلتعة، فإنه دل المشركين مشركي مكة على غزو النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فأخبر النبي بذلك فأرسل الزبير وعليا فجاءوا بالضغينة، التي معها هذا الكتاب السري من حاطب لأهل مكة. ثم استدعى النبي حاطب رضي الله عنه قال: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، والله ما فعلت ردة عن ديني ولا شكا في إسلامي، ولكن كل أصحابك لهم على أهل مكة يد، فأردت أن يكون لي عليهم يد يراعون بها قراباتي. فأقره النبي على أنه ما ارتد بذلك وما قاله ردة عن دينه ولا شكا في إسلامه. قال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه فقد نافق. قال: دعه يا عمر، فإن الله جل وعلا قال اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. حاطب هل أتى كفرا؟ لم يأتي كفرا، لو أتى كفرا ما يشفع له أنه من أهل بدر. الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يعذر صاحبه ولو كان نبيا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، دل على أن ما وقع به ليس كفرا، وإنما ذكر النبي ذلك تنبيها على أن الله غفر لأهل بدر كبائر الذنوب خصوصة لهم ولأمثالهم، كما رضي عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. هذه المظاهرة لا توجب الكفر، لأنها ليس معها حب انتصار الكفار أو هزيمة المسلمين أو مودتهم. وقول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي التولي المشتمل على حبهم وعلى حب انتصارهم أو حب هزيمة المسلمين، كما تفسرها آية سورة الممتحنة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش؟ أولياء تلقون إليهم بالمودة. الحالة الثالثة من المظاهرة أن يظاهرهم شبه مكره: إن لم تفتح لنا أجواءك أو تفتح لنا بيتك فنضرب هؤلاء بدنابك أنت. فهذا عنده شبه إكراه، وشبه المكره يكون عاصيا لا يبلغ حد الكبيرة. النوع الرابع أن يعين المسلم الكافر مكرها من وراء خشمه، لا مناص له عن الإكراه، وهذا لا شيء عليه بذلك. نعم. وإن كانت عند غيرهم ليست كذلك، فإنهم يكفرون صاحبها، فهم أول من كفر المسلمين، بل ويكفرون من خالفهم ويستحلون دماءهم وعرضهم. وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إلا ما سيأتي فيما تدعو لباقية بعد ذلك. إذن الخوارج أول من كفر الناس بما يرونه من الذنوب، والكفر هنا كفر معين وكفر مطلق، ثم استحلوا دماءهم كفروا وما استحلوا أعراضهم. نعم، هم أول من كفر المسلمين بالذنب. ما الثمرة من التكفير؟ استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. قالوا: ما دام أنه كفر بعينه إذن دمه حرام، دمه حلال وماله حلال وعرضه حلال. هذه لوازم الكفر المعين. نعم. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتالهم وجهادهم. لقال ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه: إنهم شر قتلى تحت أديم السماء. نعم، هذا أمر أتفق الصحابة عليه، ولم يكن منهم معارض، إنما الذي وقع الخلاف هل هم كفار ولا ما هو كفار. جمهور الصحابة على أنهم ليسوا كفار، وكفرهم أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. أما الاتفاق على قتالهم فلم ينثلم أمرهم. وهكذا الموقف الواجب أنه إذا ظهرت الخوارج ألا يحصل بين أهل العلم انثلام في وجوب جهادهم ومقاتلتهم، لأن وجود الخلاف تقوية لهم على المسلمين. نعم. من أصول الخوارج أنهم يتردون عن أبي بكر وعمر ويصححون إمامة عثمان في أول الخلافة نحو 10 سنين، ثم كفروا عثمان لما وقع فيه من الذنوب بزعمهم. لما وقع فيه من الذنوب بزعمهم، وهم الذين نشروا مثالبه وعيوبه وزاروا بها في البلدان في العراق وفي مصر وفي الحجاز وفي اليمن. أيضا كفروا عليا، وإن كانوا يرون في أول الأمر أنه أولى بالخلافة، لكنهم خرجوا على علي. ولهذا الخوارج في الحقيقة هم من شيعة علي، كانوا مع علي في الجمل وفي صفين ثم خرجوا عليه. ولهذا من العلماء من يعد الخوارج من فرق الشيعة لأنهم شيعوا علي رضي الله عنه في أول الأمر ثم تبرأوا منه وكفروا. متقدم علماء المقالات يصنفون الخوارج من فرق الشيعة، حيث أنهم شايعوا عليا في أول الأمر ضد أهل الشام ثم انقلبوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عليا بذلك أنه تصل عليه النار طائفتان. يقول القحطاني في النونية في شأن علي رضي الله عنه: لا تنتقصه ولا تزد في قدره، أي لا تغلو فيه، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. من هي الذي لا ترتضيه خليفة؟ الخوارج، يقول هو أمير الكافرين ليس أمير المؤمنين، كما يقوله الآن الخوارج يسمون مخالفين بالطواغيت أنصار الطواغيت، وتصيره الأخرى وهم الروافض إلها ثاني يقصد ويعبد ويرجى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث العصري أن علي يغلو فيه طائفتان، وهذا الذي نظمه القحطاني بقوله: لا تنتقص ولا تزد في قدره، وعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. شيخنا، في بعض النسخ وتنصه، هل هي صحيحة أم هذه؟ وإيش؟ بعض النسخ وتنصه. نعم صحيح، المعنى صحيح، لكن ما أدري عن النسخ الخطية. تنصه يعني ينصون على أنه الإمام المعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الذين لا يرتضون عليا خليفة هم الخوارج اسمهم النواصب، لأنهم نصبوا عليه العداء بقتاله وتصيره إلى أنتان، وهم الروافض. بداية تفرق الخوارج: الخوارج في سنة 65 دب فيهم الافتراق، كانوا قبل ذلك يخرج واحد مع الآخر ثم إما يقتله ويتبرأ منه ثم أو يتبرأ منه بعد 65. كان بينهم رجل يقال له نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي، وكان جلس إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وعرف عنه العجلة والاعتراض وسوء الأدب، وهذا شعار الخوارج قديم وحديثا، وهو الغرور بشيء يسير عندهم من العلم والاعتراض والاعتراض. وهذا وجدناه يا أخواني الآن في من خرج إلى الخوارج وانحاز إليهم، تجده إذا طلب العلم مضطرب في نفسيته، قلق في شخصيته، كثير الاعتراض على أهل العلم. طيب لو كان كذا، طيب لو كان كذا، اعتراض بسوء أدب. نافع بن الأزرق كذلك اعترض على ابن عباس، وجالس ابن الزبير واعترض عليه ثم نابذهما، فكان النتيجة أن كان زعيم أكبر فرق الخوارج، وهي التي سميت به، وهي فرقة الأزارقة. نعم. وهو الغرور بشيء يسير عندهم من العلم والاعتراض على العلماء في كل زمان بحسبه. ففي عهد الصحابة العلماء هم الصحابة فكانوا يعترضون عليهم، وفي عهد التابعين العلماء هم التابعون فكانوا يعترضون عليهم بغرورهم وجهلهم. وفي خلافة عبد الله بن الزبير كان نافع بن الأزرق معه في سنة 64 هجرة، فارق ابن الأزرق الدؤلي الحنفي وعبد الله بن الزبير، وفاصله هو من كان يرى رأيه، لأن المتعلمين فيهم قليلون، وأكثرهم عامة غوغائية دهماء يتبعون من يثقون به، وكانوا قبل ذلك كثير الاعتراض على الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ما معنى فاصله؟ المفاصلة هو الانفصال عنه ومغاضبته وعدم الانتساب إليه. نعم. بدع نافع بن الأزرق في المذهب، لقد أحدث نافع بن الأزرق دلالة بدع في مذهب الخوارج. نعم، هذه بدع غلاة الخوارج. فرق الخوارج أربعة: الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق، والصفرية اتباع ابن أبي زياد الأصفر، والنجدات اتبع نجدة بن عامر اليمامي، والإباضية. نافع بن الأزرق فرقته أقوى فرق الخوارج، وأتى بثلاث بدع عن الخوارج أنفسهم. كل الخوارج بدع بالنسبة للمسلمين، لكن هذه ثلاث بدع انفرد بها نافع عن عموم الخوارج، كلها تدل على الشدة وعلى العنف. البراءة من مخالفهم، وتكفير من لم يأتي إليهم، وامتحان من جاء إليهم. نعم. البدعة الأولى البراءة من القاعدة الذين لم يهاجروا إليهم وإلى عسكرهم، لأنهم عدوا أنفسهم بمنزلة المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة، فوجب على المسلمين أن يهاجروا إليهم، فمن قعد عن الهجرة إليهم يسمى قاعدا فتبرأوا منه، ومعنى تبرأوا منه أي أنه ليس منهم وليس عليهم. ولهم في هذا قصة شهيرة. قبل القصة الشهيرة، من هنا جاء مصطلح الخوارج القعدة، وهو تطلقه الأزارقة على من؟ على النجدات والصفرية والإباضية، لأنهم لم ينحازوا إليهم ويهاجروا إليهم ويكونوا مع شوكتهم وعسكرهم، مثلها الآن في من يسمون بداعش، من لم يرضى بإمرة أميرهم أبي بكر البغدادي أو ينحاز إليهم هذا يتبرأ منهم. نعم.